إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع كثرة الابتلاءات التي تنصب على الأمة والتي ترتكز حول موضوع الرزق والاقتصاد والحاجة اليومية للطعام والشراب وغير ذلك، تتوجه البشرية بطبيعتها، يتوجه الإنسان بفطرته، يتوجه الإنسان بنفسه التي جبل عليها إلى الإكثار من الانشغال بالأسباب حرصاً على تحصيل أكبر قدر من الرزق ومن المال بسبب هذه الظروف، وخوفاً من المتغيرات، وخوفاً من الضائقة، وخوفاً من قلة الرزق، وخوفاً على العائلة، وخوفاً على المرأة والولد والبيت، وخوفاً من الأيام القادمة وماذا سيحصل معنا وماذا ينزل بالناس، إلى غير ذلك من أمور. وكما نقول دائماً ونردد أن الأخذ بالأسباب من الدين ولا بأس به، لكن المصيبة أن نقع في الفخ الذي رسم لنا وخطط لنا. علم الباطل أن هذا المسلم عموماً، العربي منهم خصوصاً، لا أتكلم بعنصرية عربي على عجمي، إنما يعرف ذلك العجم أنفسهم، يقولون ذلك عندما يأتي إلينا العجم من بلاد العجم إلينا، يقولون: يا أيها العرب، أنتم الأساس، أنتم القادة، أنتم الأساتذة، إذا نام الأستاذ، إذا انشغل الأستاذ، إذا انشغل القائد، فلا تلوم التلاميذ، لا تلوم الناس التبع. فهم يعلمون أن المسلم عموماً والعربي خصوصاً، وليعذرني من هو من ليس من أهل الشام، أقصد بالشام فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، ويعلمون أن أهل الشام من العرب خصوصاً خواص الخواص، هؤلاء بالذات إذا فرغناهم عن المشغلات سينشغلون بالمقصد الذي خلقوا من أجله، وسيخرج منهم العجائب. هؤلاء فطرتهم التي فطروا عليها أن يكونوا قادة، أن يقودوا الأرض، أن يقودوا المجتمعات. لذلك أشغلوهم، ممنوع يتفكر بأي شيء آخر، بده ينام ويفيق وما بين هذا وذاك مشغول، كيف يجيب رطة خبز، كيف يأمن كهرباء لبيته، كيف يعبي بنزين لسيارته، كيف يجيب أكل آخر نهار لمرته وولاده. هذا لابد أن يسيطر عليهم، لابد أن يسيطر عليهم جميعا. حتى إذا دخل يصلي داخل الصلاة، أي ساعة أفضل انزل على المخبز جيب خبز، أي ساعة مناسب، وين أمن كهرباء، كيف أشغل نفسي بكذا. أشغلوهم حتى بالعبادات، حتى يتفرغوا من الأساس. صحيح أنه هذا واقع، وصحيح أن هذا أمر مصابون نحن به، لكن لا ينبغي أن نكون كما هم يريدوا. ينبغي أن نتفكر أن الذي نحن فيه فخ مخطط رسم لنا حتى يسقطوا هذا المجتمع القائد، وعلموا أن الحصن الأخير فيه هو الأسرة، هو العائلة، هو البيت. إذا استطعنا أن نهدم الحصن الأخير هدمنا هذا المجتمع. وأوروبا وأمريكا والغرب عموماً الذي يتغنى به كثير من أبناء جلدتنا للأسف ينسى أن الذي تقدموا فيه من تطور ببعض الجوانب وتكنولوجيا ببعض الجوانب ومحسوسات ببعض الجوانب، لكن على الجانب الآخر سقطوا في الحصن الأخير. ما في عوائل، ما في أسر، ما في نجاح بالحياة الاجتماعية، بل أن من كتب منهم من غير المسلمين من أهل الغرب كتباً عناوينها موت أمريكا، موت أوروبا، سقوط الغرب إلى غير ذلك، لو قرأت هذه الكتب لرأيت أن القاسم المشترك فيها كله يدور حول خراب البيوت وخراب الحياة الاجتماعية. لذلك أرادوا أن ينقلوا العدوى إلينا. صحيح علموا أن العرب، أن المسلمين والعرب مشغولون الآن بأرزاقهم وطعامهم وشرابهم، لكن ما زال الكثير منهم بفضل الله تعالى محصن لأسرته، عنده غيرة على زوجته وبناته وعائلته، فتفكروا لإسقاط هذا الحصن الأخير حتى يدخلوا فيه إلى مجتمعنا ويسقطوه بالكامل. لذلك يا أحبة في الله، وقع الكثير منا بهذا الفخ، فصرت تجد إلا من رحم ربي من الآباء والأزواج من صار له أيام بل أسابيع بل أشهر بل سنوات، من لو سألته متى كانت آخر مرة جلست فيها مع زوجتك مع بنتك من دون هاتف، جلسة محبة، مودة، قرب، تصارح، سماع، حوار، لقلب كفيه وشفتيه وقال لا أدري. وإن أراد أن يبرر لنفسه ذلك تحجج بما بانشغالي في المطلوب منهم. أسألك حبيبي سؤال، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كلكم راع. كلمة كلكم يندرج تحتها كل الناس، وكلكم مسؤول، يعني في يوم حتوقف فيه وتنسأل، مسؤول عن رعيته. هذا عام خصص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العام كلاما خاص لمن؟ قال وبدأ بهذا، قال: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. طب ما كانت الكلمة الأولى بتكفي، بكفي يا رسول الله، تقول لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أني وأنت. عندما نسمع هذا الحديث للوهلة الأولى ما بقول أنا، شو بقول؟ متذكر فلان اللي حدي قاعد حدي، فلان اللي بعرفه، لا جاري، لا ابن عمي، لا صديقي قريبي، أما أنا. ثم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، أنت الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فلان بن فلان، تفضل للسؤال. ماذا فعلت مع زوجتك؟ ماذا فعلت مع بنتك؟ يا ربي الحمد لله، يا رب أشكرك، ما تركتهم يجوعون يوما، أسكنتهم في مسكن لائق بهم، اشتريت لهم ملبسا يليق بهم، وغير ذلك. هذا كان ما يشغلني من صباحي لمسائي، أستيقظ في الصباح مشغول كيف أبيع وأشتري وأتابع رزقي، وفي الليل أرجع إلى بيتي. لذلك أنت انشغلت فيما تكفلته لك، تكفلت لك ولزوجتك ولبنتك برزقك وأنت في بطن أمك. عندما كنت في بطن أمك في الشهر الرابع أمرت ملكا أن ينفخ فيك الروح، ومع نفخ الروح قلت للملك أن يكتب أجلك ورزقك وشقي أم سعيد، وولدك الذي أنجبته وبنتك التي أنجبتها. عندما كانت في بطن زوجتك في الشهر الرابع أمرت الملك أن يكتب رزقها. لابد أن تأخذ بالأسباب، لكن انشغلت عنهم، عن دينهم، عن أخلاقهم، عن صلاتهم، عن حيائهم. هل تعلم أن الكثير من إخواننا، وتسمعون ذلك ونسمع ذلك، ولولا قداسة منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته لقلت عن هذا المنبر قصص يندى لها الجميل، يشيب لها شعر الرأس. شباب تعمل في محلات، في مطاعم، في محلات حلويات أو عصير أو غير ذلك، بخبرني شيخ 12 ووحدة وتنتين بالليل، بنت 16 و17 و18 وأكثر وأقل، جاي مع صاحبها عنا بصيدة. يا أخي وين؟ طيب أبوها وين؟ أخوها وين؟ وبدأت للأسف إلا من رحم الله تكثر هذه الظواهر. أو سهراني في مطعم، أو سهراني في مقهى، أو سهراني على الكورنيش أو غير ذلك. الأصل أن ذلك لو كان في وضح النهار لكان عيبا في رجولتك وغيرتك، كيف وفي وسط الليل؟ كيف وفي آخر الليل؟ صرنا نرى بنات المسلمين وبنات المسلمات بلباس غريب عجيب ما تعودنا عليه، ما تعودنا عليه، ما تعودت عليه هذه المدينة، ومع اختلاط وسفور وغير ذلك. ماذا تجيب ربك؟ هذا جواب؟ ألم تسمع؟ سيقول لك عبدي: ألم تسمع قولي في القرآن؟ ألم يأتك قولي في القرآن؟ ألم تقرأ في رمضان القرآن وفي غيره؟ ألم تمر على قولي في كتابي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا، مش للناس عموما ولا للكافرين، لأهل الإيمان، لأهل المساجد، لمن جاءوا يصلوا معنا الآن الجمعة، لي ولك، لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اعملوا وقاية، بس نفسي لا لا، أنا الحمد لله شيخ بعجبك بصلي وقرآن ومحافظ، بس ما بدي أجبر، ما بدي أضرب، من قال لك أضرب؟ ومن قال لك أجبر؟ لكن خذ مكانك في بيتك. قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم وأهليكم، أهليكم بيندش تحت زوجة، بنت، أخت، أم، كل المحارم، وأهليكم، ماذا أقيهم يا ربي؟ نارا، زي ما خيفان على الجوع، وزي ما خيفان على الأيام القادمة، وزي ما خيفان ما يأكلوا خبز وما يأكلوا يشربوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما صفتها؟ وقودها الناس والحجارة. يا رب السلامة، يا رب نسألك السلامة، ما صفتها؟ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي صحيح ابن حبان أن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. بمجرد ما قلت للمرأة أمام أبوها قبلت، قال لك أبوها زوجتك بنتي، فقلت له قبلت، فانتقلت الرعاية إليك وانتقلت المسؤولية إليك، وستقف يوم القيامة لتسأل عنها وعن بناتها. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع. ثم خصص الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ما أسباب ذلك يا أحبة في الله؟ وما علاج ذلك؟ وكيف نخرج مما نحن فيه؟ أيها الأخ الحبيب، اعلم أن الانشغال الكامل عن الأسر يولد عندهم الفراغ، والفراغ هو المقتل. وهنالك من ملأ الفراغ الآن، سابقاً كانت الفتنة أقل بكتير، كانت المرأة مستورها بهالبيت، لو كان بيت الإيمان ما موجودة كثيراً كان أكثر ما يكون مشغول مع هالولاد بالطعام والشراب وأغراض البيت. لكن دخول هذا المفسد الخطير، الهواتف، دخولها إلى البيوت ملأت فراغاً ما ملأته. ولا أريد أن أفصل في هذا، فكلكم يعلم، تفتح موقع، بتفتح وسيلة من وسائل التواصل لتسمع خطبة، لتسمع محاضرة، لتسمع آية قرآن، يأتيك بين الآيات والأحاديث والدروس والخطب مئات وآلاف المصائب، المصائب التي يحتاج الواحد منا لقلب موقن بالإيمان وعزيمة وإرادة ليمنع نفسه عنها. ما بال النساء، ما بال الذئاب الثعالب الذين يصطادون في الماء العكر، الذين ينتظرون غياب زوج أو ولد أو أخ. هذا سافر مع تقديرنا للظروف الصعبة التي نمر بها، سافر وترك زوجة في بيته، وترك بنت في بيته، وسافر 4 و5 و6 شهور وسنة وسنتين. يا حبيبي شو عم تعمل؟ يا حبيبي جلوسك في البيت تأكل زيت وزيتون، بس حافظ هالمرة والبنت أحسن ما تروح تقول لي بدي سافر لبرا لطلع لهم دولارات وعيشهم أحلى حياة. أي حياة؟ أي حياة ترجع تسمع المصائب في بيتك، تسمع المصائب عن بنتك؟ أي حياة هذه؟ هذه حياة كريمة؟ هذه حياة كريمة أن تنشغل خارج البلد أو داخل البلد أكثر من 20 ساعة حتى لا تستطيع أن تجلس دقائق معهم، تسمع منهم، تقربهم، تفتح بينهم رياض الصالحين، تقرأ عليهم، تحاورهم، تجلس معهم، تخرج معهم، تقربهم، تسد لهم الثغر الفراغ الموجود عندهم. لذلك يا أحبة في الله، صحيح أن الظروف صعبة التي نمر بها، لكن إيانا ثم إيانا أن تشغلنا عن الأساس. والله حياة بمال قليل يكفيك، يكفيك، يسد رمقك وجوعك، يستر بدنك، يقيك حرا وبردا في بيت صغير مع أسرة ملتزمة محافظة، مع بنت تقر عينك بحجابها وحيائها، مع زوجة تحفظك في حضورك وغيابك، في بيتك وخارج بيتك. أسعد وأجمل وأروع من حياة تسكن فيها القصور. تسكن فيها القصور، وتركب فيها بأرفه أنواع السيارات، وتحصل فيها الليرات والدولارات، لكن لا تدري كيف حال إيمان الزوجة والبنت والأخت والأم وغير ذلك. لذلك فلنرجع إلى ربنا ولنعلم أن هذا الحصن لا بد أن نحفظه، ولا بد أن نلتزم بما أمرنا الله تعالى به. نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الحبة في الله عن أمور لو التزمنا بها لحفظت الأسر. قال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال: إياكم والدخول على النساء. الدخول على النساء ممنوع، محرم. قالوا: يا رسول الله، الحمو. شو يعني الحمو؟ يعني قريب الزوج. يعني لو أرسلت أنت قريبا لك لكن ليس من محارم الزوجة بسبب أنك أنت مسافر وصل الإغراض أو غير موجود. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. الحمو الموت أي هو الذي يدمر الأسر. التزم، ما خص ثقة وغير ثقة، هذا أمر الله وأمر رسوله، التزموا به. إيانا والاختلاط بالجلسات والسهرات والدهرات، الاختلاط حرمه الله، فلنلتزموا بما حرمه الله، فلنحرك الغيرة عندنا. هي خارج من البيت، بماذا تضع من مساحيق، بماذا تلبس، أين تجلس، الصور ومواقع التواصل. يا أحبابنا، قلت ذلك مرارا سابقا ونعيد ونكرر، كثرة الفساد على مواقع التواصل، ما تقيس على نفسك أنه يا شيخ مرتي رحمي حد غيره، هذا ليس مقياس. المقياس الكتاب والسنة. منشوف غيري يا شيخ شو بتنزل رسماله، لو هي محجبة تصورت بعرس ولا تصورت بظهرة ولا تصورنا بمطعم ولا غير ذلك، رحمي أمام غيره، هذا ليس مقياس. الميزان الذي تقيس به نفسك وأهل بيتك ميزان خاطئ. الميزان كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الصالحون من سلف الأمة. لذلك التزامنا بما أمرنا الله تعالى به ونبينا صلى الله عليه وسلم يحفظ الأسر. وأخيرا، الغيرة هي الأساس. الغيرة هي الأساس. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا مات الحياء عندنا، وإذا ماتت الغيرة عند الرجال، فكبر على القلوب أربعة. الغيرة عليك، على بيتك، وعلى مدينتك. يحدثني أحد الشباب الذين عندهم الغيرة، الذين رزقهم الله رزقا غير رزق الطعام والشراب والمال. الغيرة رزق حبيبي، يكون عندك غيرة رزق من الله، اسأله حافظ عليه. قال يا شيخ كنا شاطئ صيدة عندنا على البحر، فرأيت امرأة بثياب لا تليق، لا تليق، ما تعودنا عليها. قال هون بين قوسين، ركز على الكلمة، قال: ما استطعت اتحمل نفسي. هاي ما استطعت اتحمل نفسي يعني غيرة. أما أنا شو خصني، أنا ما هم ما بتقربني، ما إلي علاقة فيها. ما استطعت أتحمل نفسي. قال ذهبت إليها تكلمت، فعلمت أنه هي والشاب اللي معها مش من لبنان، جايين مهاجرين مسافرين ما بيحكوا عربي. قدر الله وعرفت تحكي معهم، مشيت حالي بكم كلمة بينت لهم، فاعتذروا وقاموا. غيرة كهذه، غيرة كهذه تحفظنا، تحفظ بيوتنا شوارعنا. الغيرة أنتوا ماشي بالطريق ولا أنتوا ماشي بالكورنيش، أن ترى منكرا فتتحرك وتغار وتغيره بالحكمة التي تناسب الموقف، هذه هي الغيرة التي تبدأ من البيوت ثم من الشوارع ثم على صعيد المدينة، التي بإذن الله تعالى تنتقل لتصبح تعم العالم بإذن الله تعالى. هذه غيرة المسلم التي بيّنها الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عندما نقل لنا كلام سعد بن أبي وقاص، قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني ما برمت السيف للتأديب، غير مصفح أي بحده بنية القتل. لو رأيت رجلا مع امرأته مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد، والله تعالى أغير مني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونحن في آخر يوم من أيام العام الهجري وعلى أبواب عام هجري جديد، عندما يدخل مغرب هذا اليوم ينقضي عام هجري كامل، تطوى فيه الصحائف، توضع في السجلات، ثم يوم القيامة يخرج السجل 1443. افتحوا الصحيفة، ماذا فيه؟ ماذا فيه من أعمال؟ لذلك ربطا بما ذكرته في الخطبة الأولى، ما أريده من نفسي وإخواني الآن، واليوم الجمعة ويوم عيد، أن نرجع للبيوت ونجلس مع أهلينا جلسة تنازل، محبة، إكرام، مراجعة، وضع لبرنامج جديد. ذكريني حبيبتي، شو الدروس اللي عم تسمعيها؟ أمتى كان آخر مرة جلست في مجلس إمام؟ معرفتي بمسجد الفرقان نهار السبت في مجلس إمام، نهار الأحد الساعة كذا في درس، شو وضع الأولاد؟ متى جلست مع الأولاد وعلمناهم؟ شو وضع الدين؟ كيف الستر؟ بالمحبة، بالتقارب، بالتفاهم. أما بس نفوت، شو وضع، شو صمت، كيف الخبزات، شو في لحمي بالبرات، شو في دجاج، هذا الذي يشغلونا دائما. خلينا أنا وياك والأولاد والبيت نضع عزيمة، غدا سيبدأ عام جديد، خلينا نحط هدف إنه العام الجديد سيكون يا زوجتي عام آخر، صفحة جديدة مع الله. خليني أنا وياك نفهم عن الله. إذا الناس بالغالب إلا من رحم الله ما فهمت أن المصائب التي صبت علينا ببعدنا عن الله، خلينا أنا وياك نرجع نفتح صفحة جديدة مع الله. أخيرا قبل أن نختم، كنت في الصباح أتكلم مع أحد الإخوة اليوم، فقال لي يا شيخ من الساعة السابعة كان بدي منه غرض، فقال لي أعتذر، من الساعة السابعة واقف ناطر ربطة خبز، كانت الساعة 10:11. ومما قاله لي، قال لي يا شيخ مانعين ياخد السوري ربطة خبز، قال الخبز الآن لأبناء البلد، عيش يا سوري على الشمس وعلى ماء السماء إن نزل، أنت مش مثل البشر، أنت مختلف. مصيبتنا أننا ننجر لمثل هذه التفاهات ونؤيدها، وبتتحرك عنا العنصريات. صحيح بين قوسين، هنالك من السوريين وغير السوريين من يقع في مصائب من احتكار، لكن حارب سوء الأخلاق ممن صدرت، من سوري، من فلسطيني، من لبناني، من سوداني، من أي إنسان كان. متى نخرج عن هذه المسميات؟ نعرف ما في شيء اسمه سوري وفلسطيني ومسلم. صاحب سوء الأخلاق مين مكان؟ بحاسبه. كان في من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، جنسيته كذا ما بأثر شو ما عمل، وإذا سرق فيهم غير الشريف أقاموا عليه الحد. ثم قالها مدوية صلى الله عليه وسلم، وأيم الله يقسم لو أن فاطمة، لو أن فاطمة حبيبته قرة عينه، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهل أصابنا ما أصابنا إلا بهذه المصائب؟ قال عليه الصلاة والسلام، دعوها فإنها منتنة، فلا يجوز لصاحب مخبز ولا لموظف عنده ولا لغير موظف أن ينادي أو يردد مثل هذه الكلمات، بل السوري والفلسطيني واللبناني وكل ضيف مهما كان، بنغالي ولا سوداني ولا مصري، طالما أنه مسلم، متعاونون، متقاسمون، لقبتي أقسمها معك، أتعاون معك، أرد على صاحب المخبز وعلى كل موظف ينادي بهذه العبارات التي سماها الحبيب صلى الله عليه وسلم نتنة، دعوة الجاهلية أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يشغلون عن السارقين الكبار الذين سلطوا علينا وسرقوا الأموال، حتى يشغلوك يخليك تفكر السوري ولا الفلسطيني ولا اللبناني ولا أخوك ولا جارك، هو اللي عم يأخذ أكثر، عم يحتكر وعم يأخذ خبز أكثر. أشغلونا عن الذين سرقوا ونهبوا الأموال. نسأل الله تعالى أن يقينا شرهم وأن يعيدنا إلى ديننا ليبعدنا عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم استر على نسائنا، اللهم استر على نسائنا، اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.